إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. من عرف هذه الأسماء وفقها مدلولها كانت كافية بأن تكون سببا في دخوله الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ونحن نقف عند إحصائها. إحصاء الأسماء هو فقه هذه الأسماء، فهم هذه الأسماء ومدلول هذه الأسماء على أي شيء دلت. هذا الذي نركز عليه، لأن الإنسان إذا فقه هذه الأسماء بإذنه سبحانه كان محبا لله وشاكرا لأنعمه التي لا تحصى ولا تعد، التي تترى عليه صباح مساء. واليوم بإذنه سبحانه نقف عند اسمه الوهاب. والوهاب الذي يعطي من غير مغابر، عطية من غير عوض، هبة من عند الله ومن غير سؤال. فوهبك سمعا وبصرا، ووهبك ما تتمتع به في هذه الحياة. لم تسأل الله من قبل أن يعطيك سمعا ولا بصرا، ولكنه وهبك، ووهبك الوجود في هذه الحياة. فأنت لم تكن شيئا مذكورا، فأصبحت الآن شيئا يذكر. من الذي أوجدك وهبك هذا الوجود ووهبك هذه النعم التي أنت تنعم بها في هذه الحياة؟ فالوهاب يعطي عطية من غير مقابل، مقابل ما في. فوهبك أشياء بدون مقابل. ولذلك المتفضل بالنعم على المتفضل عليه من غير استحقاق. فربنا سبحانه تفضل علي وعليك من غير أن يكون لنا حق عند الله. أنت عندك حق ربنا عشان يديك الأشياء اللي أنت بتتمتع بها دي؟ ما عندك. هو أداك وهبك، وما من شيء عندك إلا هو موهوب من عند الله. فالله سبحانه اسمه الوهاب واسمه الرزاق، والرزاق يرزق وكثيرا ما يرزق بالأسباب ويرزق من غير أسباب. انت تعمل السبب وتمشي تشتغل عشان ده الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن الوهاب عطية من غير مقابل، من غير سبب. انت اصلا ما عملت اي سبب، ربنا اداك. وهو اسم تكرر في القرآن الكريم في 3 مواضع، لكن قبل هذه المواضع ده أزلان وين ده؟ العشاء جاء ولا كيف؟ والله ده ضابطينه على بلد، انت قاعد هنا وضابط على بلد ثاني ولا شو؟ يا اخي ما تخطوا لنا هنا، شيل ودي هناك. فربنا متفضل بلا استحقاق، انت ما عندك حق، وانما هو وهبك من عنده هبة. فاسم الله الوهاب اسم عظيم واسماؤه كلها عظيمة، ولكن الهبة بغير الاسماء الاخرى. واسمه الوهاب كثير العطاء بهذه الصيغة، صيغة المبالغة، وهاب بهذه الصيغة، صيغة المبالغة. ربنا وهبك أشياء كثيرة. في ناس بينسب هذا النعم اللي عندهم بينسبها لنفسه هو، حتى الهداية هو الذي هداك، الهداية والتوفيق والتثبيت، تثبت ثابت في الدين وهداية أولادك. مش أقول لك أنا زول طبعا ما ساهل وبربي التربية تمام، أنت بتربي لكن ما بتهدي، أنت ما بتقدر تعمل ده كله، ده كله عمل ربنا. فربنا وهبنا نعم لا ينتظر منا لا ينتظر من العبد على هذه النعم مقابل. ما قال لنا اديك بكذا عشان تطبع كذا، مجان. والفرق بين الله سبحانه والمخلوق، ربنا اسمه الوهاب، ربنا وهاب، لكن المخلوق برضو بيسموه الوهاب، فهذا اسم اختص به الله سبحانه وتعالى. لكن المخلوق بيسموه واحد، ربنا وهاب، وهو شنو؟ واحد. قبل ما نخش في الفرق بين الوهاب والواحد، بين الوهاب الله سبحانه وتعالى وبين العبد الذي ايضا يهب بعض الاشياء، وانت بيسموا وهاب كيف؟ بيسموك وهاب اذا مرة وهبت شيئا لله. انت اديزل وتلشد هبة صدقة لوجه الله، المرة دي بيسموها هبة. لو أديت كثير بيسموه وهاب. الإنسان لو أدى مرة أو أدى مرات ما بيزيد من دي تاني حاجة. أنت ممكن تدي مرة هبة وتدي مرات وتبقى زول واحد، لكن ربنا سبحانه وتعالى مش بدي مرة ومرات، بدي مرات عديدة وللدنيا كلها. الدنيا دي كلها حسيتوا قاعدين ونحن كلنا قاعدين، اي زول عنده عيون اثنين شايف ويسمع ولسان وشفتين، واي زول الدوه ما مش قدم طلب، انت قدمت طلب الدوه. الناس بيحبوا محلات الطلب وبيتعصروا على المحلات اللي فيها الطلبات لانه بيحبوا الاذلال، الذل والهوان. والذل والهوان بيجل الانسان بانكساره للمخلوق. اي زول داير ينزل في الحياه ينكسر للمخلوق، عشان انت تصل المحله ديك الثانيه الدايره انت يكون عندك نوع من التذلل والانكسار لهذا المخلوق وتفوت اشياء كثيره. خطأ عنده وخطأ عندك انت، كلنا نمشي عشان انت دار تصل. انت كبير كان عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى هذه الاشياء يهبك لها هبة. ربنا ادى فرعون الملك في اكعب من فرعون، قال ما علمت لكم من اله غيري. والنمروز اداه ملك، فربنا هبة للطائع وللعاصي. الطائع ربنا بدي والعاصي بدي. وربنا يهب للعبد عطايا وإن كان في ساعة الغضب، عشان تعرف الفرق بين ربنا وبين الناس. ربنا سبحانه وتعالى المخلوق كان غضب ما بيوهب ما بدي. وإن أفضل رجل عرفته البشرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، عندما تكلم مصطح بن أساسة في عائشة رضي الله عنها طوال وقف العطاء حقه البدله لحد ما ربنا كلمه، حتى بعد ذلك رجعوا له. الشاهد أن الله سبحانه إذا أغضبته أو أرضيته هو بيهب لك. في ناس عاصين ما بيعترفوا بالله ذاته، لسانهم اللي قبضوا بيه ده وأدى لهم، وعيونه ديل عشان يقرا بين حياة ربنا بيقرا بين حياة ثانية، عشان يسمع كلامه ويمشي بيه بيمشي بيه بيسمع كلام ثاني. وهكذا يعيش الناس في هذه الحياة وهم تحت هذه الرحمات العظيمة التي وهبها الله لهم من غير استحقاق يطلبونه له، وإنما مهبهم علما وفهما وهداية ووجودا في هذه الحياة وصحة وعافية، وكل ذلك وهبه لهم. لكن للأسف أم يشوف الناس يشكروا الناس كيف؟ أي زول لاصق له في زول يشكر فيه، ما بيعرف يشكر ربنا. عشان كده التوحيد من عظمة التوحيد أن زول موحد بيشكر الله بس. أي زول ما موحد، موحد دين، أنت ما تقول هي شعار. لا، التوحيد ده إيمان في القلب ده 100%. يعني بإيمانك هذا تعيش، وبإيمانك هذا تثق وتعتمد وتصدق كل ما جاءك من عند الله، وتخلص في عباداتك له سبحانه وتعالى. كل هذا يفعله العبد الذي عرف الله. فالمخلوق يسمى واهب، والله يسمى وهاب، يهب لكل المخلوقات في وقت واحد، والعكس هو الصحيح. المخلوق لا يستطيع أن يهب، حس أي زول أي زول مسؤول عمل له استقبال صح، واحدين عاملين اثنين استقبال، واحدين ثلاثة سكرتيرات، واي زول يعمل اهمية لنفسه يعمل مستقبلين كتار عشان اتصل هو داير زمن. وبعد ده لو جيت يقول لكم واحد واحد، لانه كلكم ما يقدر عليكم واحد واحد. لكن لو الناس دي كلهم توجهوا الى الله في وقت واحد لوهبهم جميعا سبحانه وتعالى، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، وان الله وهبنا حياه حسيتة تعيش بكره. ده جبت من وين؟ من الحكومه عشان تعيش بكره؟ ده جبت من وين؟ ما ربنا وهبك الحياه بكره تعيش، ووهبك بكره تاكل وتشرب، ووهبك صحه وعافيه من غير طلب. اداك ده كله شاكر وربنا اداك، وين شكر ربنا؟ هذه الامه ونحن في بلد الدين فيه مغلوط، الدين ما بالصوره الشرعيه الصحيحه، كلام ربنا تلاوه فقط لا فهم ولا معنى ولا عقيده ولا ايمان ولا حكم بهذا الكتاب. عشان كذا الدين باهت في النفوس، وباهت في الشارع، باهت حتى في المساجد، الا عند من رحم ربي وقليل ما هم. يبقى المال والنوال الذي جاء من عند الله سبحانه لا ينقطع. يا اخي عسى في زول يقدر يبدي الدنيا دي كلها قروش من الصباح، انت عسى تمشي الصباح تستغل وتمشي سوق ابو عشر وسوق المسلميه وسوق طابت وسوق الربع وسوق الجوته وسوق النحريبه واسواق كثيره وسوق المعارك وما اعرف سوق وين، سوق رفاعه وسوق تنبول واسواق كثيره، واي زول لافي في السوق من الصباح يدفش السوق ده يحوم لحد يجي المغرب، وناس يحوموا بالمكاتب برضو عشان يلقوا ارزاق. لكن الشيء ده كله انت تعلم ان الله سبحانه وتعالى وهبنا اموالا ونوالا، حتى النوال والذي فيه المناصب ايضا من عند الله. شمت يقول نزل وعدوني وقالوا لي وانا بالدنيا، عشان بعدين تجيني تشكر فيهم الليل والنهار. اي حاجه دي من ربنا. وضيع الامم انه اي ذل يتذلل لثاني يفوت له اخطاء كثيره عشان هو يتسلق يمشي لفوق، تمشي لفوق بالغلط. انت ما عارف الجود دي فوق ده ربنا وبينزل تحت ده هو. لو عرفت ذلك لا كان عندك يقين وكان عندك اطمئنان في هذا الوجود. الوهاب سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. حتى الهداية دي من ربنا. انت بتعمل اسباب وتكلم الناس وده كله تعبله، لكن ده ما بيدك. عشان ما في دول يقول والله انا طلعت اولادي كلهم مهتدين وماشيين 100%. ده ربنا اللي اداك، وهبك هدايه ووهبك توفيقا ووهبك اشياء اصلا انت ذاتك براسك ما انت عندك اشياء عارفه، وفي اشياء ثانيه ما عارفها. دي ربنا بيجيك كده نازله عليك فجاه تلقى انت متقدم. ده كله من عند الله سبحانه. يقول الشيخ عبد الرزاق وهو اسم تكرر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خلي بالك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ شنو هديتنا؟ انت اعترف انه الهداك. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. انت تطلب من ربنا الهبة لأن الهبة في حياة أصلا أنت ما متوقعها، يعني يديك ما فتحت وما لم تفتح عليه، يعني حاجات طلبتها وحاجات أنت ما طلبتها هو يديك. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الكلام ده أنت فاهم معناه شنو؟ معناها أعظم حاجة في الدنيا أن يهديك الله، أعظم حاجة. وأسوأ حاجة في الدنيا الضلال بعد الهدى. أسوأ حاجة في الدنيا بعد ما تعرف الحق تضل. شر الضلال بعد الهدى. وأعظم حاجة تنال في الدنيا الهداية. كذا أعظم سورة الفاتحة، أول طلب اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية دين ربنا أداك لها خلاص. هداية في الطريق، هداية في الفتن، هداية في الأمور المختلفة. الهداية دي دائرة تقوى، تلقى زول تغي أنت عندك علم ما بتهتدي، هو يهتد لأن التقوى هي اللي بتنور للزول قلبك. ده كان منور، هو اللي بيوريك الخطأ من الصواب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم شنو مبصرون. الزول التقي تلقى زول يعني هو شايف نفسه عالم، عنده معلومات لكن ما هو عالم، لأنه العلم هو العمل. أنه تكون عندك تقوى وخوف من ربنا، عندك معلومات سيف شكله، وكي تجي الفتن تركب منه صار تركب وما بتقدر تطلع. ليه؟ لأنه التقوى ما في النور اللي تكسبه الحاجة الصح والغلط ده ما بي. أما أي زول عنده تقوى، زول صادق ومخلص، ربنا يبين له طوال الطريق. فربنا سبحانه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الزوغان ده من العبد، فلما زاغوا أزاغ الله شنو قلوبه. ما أنت بتقوم بعد شوية تمشي على الدنيا، تمشي على الهوى، تمشي على وين، تلقى نفسك مرة تبرع. كان بتبرك مرة وتوع الشاي مالك، يقول لك لا أنا ذلك كنت معاون وطلعت طلعت. والله يلا يطلعك طوالي فورا، أي زول ما صدق الله تطلعه. يا أخي الله طلع ناس كتبوا الوحي، كتبوا الوحي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الله طلعهم برا. فيبقى إذن الزواغان بيبدأ من العبد، لأنه العبد عنده مطامع، المطامع الدنيوية بتضيع، المطامع السلطوية بتضيع. عدود تحب السلطة، تحب المال، تحب الدنيا بما فيها من نساء ومن غيره، يبقى بالولد بالزوجة بالوين كل ممكن انت تضيع من الدين. لكن لو بدأ دينك ده ما على حساب اي حاجة، ما في حاجة على حساب دينك ده، ما في حاجة على حساب الدين حقك، ما بتجي عوجة أصلا. يعني أي حاجة ممكن تتمتع بها في الحياة طالما هي مشروعة، لكن ما على حساب الدين، ما تكون على حساب الدين حقك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى الهداية دي منا، من الله، وهبة من الله، وهبك إياه. شبابك تقول للناس تمن عليهم بأن الله هداك، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله شنو يمن عليكم أن هداكم. يبقى ربنا هو اللي هدانا، فنشكر الله على آلائه ونعمه التي لا تحصى ولا تعد. وهب لنا من لدنك رحمة. الرحمة فيها أي حاجة، فيها العلم وفيها الفهم، فيها الولد، فيها الرزق، فيها أي حاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة شنو؟ حسنة وقنا عذاب النار. خلاص دعاء مليان مئة مئة. لكن في ناس معتمدين على حاجات تقول لك طبعا أنا معتمد على ذراعي ده بس اعتمد عليه وخليه يوصلك. انت معتمد على الله بعدين ثم تعتمد على نفسك. هسه الناس يقول لك يا اخي نحن لازم نعتمد على نفسنا بعد الله. لكن بعد الله دي مهمة. لكن كان اعتمدت على نفسك دي ساي بدون الله انت بتضيع. يقول لك الحمد لله ذراعنا خضر ما عندنا مشكلة. وكان ما بقى خضر بقى غبش كيف تموت يعني ولا كيف؟ وما ربنا حس في ناس دعاء بأكلهم وبشربهم بأكل النساء بأكل الأطفال بأكل ناس للسجن بأكل ناس المستشفى وهو ضعيف ما ذراعه أخضر ولا حتى وهو بيأكل وبيشرب. يبقى إذن ده شغل كله من ربنا. يا أخي للأسف عدم معرفة ربنا أضرت بنا وبأهلنا في السودان ضرر كبير. دل علمونا الناس أي زول قابض لي في زول عشان كده ما ضيعنا الدين مرة واحدة. يقول لك ما همانا ما دام منه أي زول عاد يقول معه يقول لك ما دام معه فلان معنا ما همانا. أي زول عنده زول خاتم في راسه. وناس معتمدين على البطاقات يقول لك أنا عندي بطاقة عندك ما عندي لكن عندي صيغة أكبر من بطاقتك وعندي غناعة ودين ويقين من ربنا لا ابتعاد لبطاقات ولا ابتعاد لوظائف بهذا المستوى ولا ابتعاد لمال ولا ابتعاد لما يعتز به الناس من أمور دنيوية. بعدين دي الآية الأولى من سورة آل عمران الآية 8 قال لي إنك أنت شنو الوهاب. وقال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. خزائن الرحمة خزائن الرحمة دي كلها ربنا. نحن نقتنع كيف لكن نقتنع كيف نقتنع كيف في ناس قايلين المواضيع دي كلها انه هو الحمد لله. يقول لك انا طبعا يعني بكسب وباكل وبعمل يفتخر ما عندك اي حاجه. كل ده شغل ربنا اداك وقت محدد وربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفقك ورحمك برحمته الواسعة. حتى الطيور ترزق وحتى الحيوانات ترزق. شغال شنو؟ شغال شنو؟ عندها شغل؟ حشو الغنم اللي بياكلها في السوق ده كيف؟ خطف بس بياكلها عندها أرزاق خطف من الفراشات ناس التوابل ياكلن وياكلن من ناس الخضار ياكلن من وين؟ واي زول عنده رزق ياكله يجي مجنون ياكل يخطب حاجه يمشي يجي واحد عند بتاع مطعم يديه كل ذهب من عند الله. الله سخر لك ووهبك من غير طلب. تدقش هاي وتلقى جاتك ارزاق ارزاق ما طلبتها جاتك من عند الله. يقول لك والله الموضوع ده ولا متوقعه اي ما متوقعه لكن اتذكر ان ده الوهاب ذاك وهب. أم عندهم خزائن رحمة ربك خزائن الرحمة العزيز الغالب الذي لا يغلب الوهاب. يا جماعة خزائن الرحمة كلها عرفها. الكلام ده ما واضح ثاني بخليك تشبط في الحياة ثاني شنو ما تنكسر لك لأي زول ما عنده أي حاجة يديك لها. ولو عندك حاجة عنده الله يطلع عليك منه بس ابقى عليه الله يفهم. وقال تعالى في ذكر دعاء نبي الله موسى نبي الله سليمان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والله سليمان عليه السلام طلب ملك، قال ما تاني ما في دولة القاب. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر جاء شيطان جاء عفريت ماري، الرسول قام قبضه في الصلاة، قال حتى وجدت برد لسانه، خنقوا لحد ما لسانه ده بالله. كان جاء واحد طلب منك طلب في السوق، مشيت يوم السوق في مطعم لقيته سيد المطعم نايم، شلت براكه ومشيته. ها تمشي مرة كده تلقى سيد المطعم نايم عشان تجلق عيشتين ولا تلقى حارس برا وجوا يعمل كده، لكن هنا في نوم ما عارف الحظ شنو. لا أخير محيدين ده ماشي ورا وقال داري ينوم، قال بينوم وبيصنع الاثنين، ناس نايمين في الكراسي نايم واحدين في الواطة الحظ شنو. عشان تشوف السوق ده، السوق ده محل الشياطين أصغر في السوق بنومه، أما محل العناقريب والنوم الباقي كله بس تطلع من السوق ده تنوم نوم مركز. قال شنو سليمان عليه السلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته بسارية من سوار المسجد حتى يلعب بها أطفال المدينة. قال والله كما أخي سليمان دعا أن ربنا يديه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، كان ربطته في الركيزة حقت الجامعة دي الصباح يلعبوا بها أولاد المدينة، لكن سليمان عليه السلام دعا ربنا أن يديه حكم لا ينبغي لأحد شنو من بعده. سليمان الجن شغال معه، الجن شغال، الريح تشتغل، أي حاجة شغالة يعني، وكي تطلع في الشارع الطير يطير فوق يضلل من فوق عشان ما تجيب شمس، ما بيعملوا له صيران، شفت كيف؟ وبعدين الجن ديل حارسين شغالين البنيان، الحاجة في البحار الوين البغوص له كله بطلعهم، الطيور شغالة، الهدهد يوريهم دمح للموية يطلعوها. الشاهد أن هذا الملك العظيم طلبه من الله، هو طلب ملك لا ينبغي لأحد من بعده، لكن ما قال ملك بده ملك فيه ذاته الجن معاه والشنو. الجن ده شغالين، سليمان مات زمن والجن شغالين بيخافوا منه خوف شديد، هو قاعد وميت. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سليمان عليه السلام متكل على العصاية كده وميت، والجن شغال شغل جد مي الزمن. ربنا قال فلما قضينا عليه الموت، الجن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، إلا حد ما جات الأرض تأكل العصاية. فلما خر وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. والله كان من أعلم، والله كان عارفينه ميت من زمان، ما كان اشتغلنا تعبنا تعب قدره. الجن ما بيعلم الغيب، عشان ما تقول ليه زول ده عنده خدام وعنده جن، عنده جن آي. الجن سريع، بس سريع يعني مشوار من هنا لحد مدني انت بتمشي بنص ساعة، هو ممكن يمشي في دقيقة. سمعك انت هنا ده قاعد، انا عندي غارين وانت عندك غارين وقاعدين، اسمع نمشي مدني ونعمل كده وحنعمل كده وكده كده وكده كده، حياة كلها اسمع من هنا في الدقيقة دي يكلم ذاك وارجع. انت تجي هناك يقول لك انت جيت من الحصائص وقلت كده كده وما عارف تقدر تنتهي مرة واحدة، يعني بعلم الغير يعني. الغيب هو ما غاب عن بصرك وحواسك، ده لا جن لا إنس لا ملائكة لا رسل لا أي حاجة، أي حاجة غايبة عن البصر وعن الحواس لا سامع لا لامس لا شامي ولا وهم. ده الاسم الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل جبريل قال لي متى الساعة؟ قال لي ما المسؤول شنو يعلم شنو من السائل. ده غيب. لكن في حاجات ما غيب، غيب عندي أنا وما غيب عندك أنت. يقول لك الزود ده يعلم ما في الأرحام كيف. يقول لك الولد ده المرة دي حامل، قالوا تجيب ورد، فعلا جابت ورد وهو بتاع موجات صوتية كويس، شافه بالموجات. ده ما بسموه علم غيب، ده علم عين، ما شاف بعينه هو ده شاف ورد. لكن لو دار يعلم الغيب يجي بدون أجهزة، يجي هناك في عنبر الولادة ولا محل الدايات يقول لهم ولد بيت ولدين كده بدون ما يقرأ، ما بيقدر. ولو علم انت شفته بعينك ولد بيعيش كم سنة، بيشتغل شنو، بعدين بيتزوج ولا ما بيتزوج، بيموت متين وفي اعتبارك اشياء كثيرة انت لا تعلمها، بيكون مهتدي ولا ضال، بيكون وبيكون. يبقى ربنا يعلم ما في الأرحام، يعلم كل ذلك. الشاهد أن سليمان عليه السلام ربنا أداه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، والوهاب هو كثير الهبة والمنة والعطية، في كلام العرب للمبالغة وهاب. فالله جل وعلا وهاب يهب لعباده من فضله العظيم، ويوالي عليهم النعم، ويوسع لهم في العطاء، ويجزل لهم في النوال. فجاء في الصفة على فعال لكسرة ذلك وتواليه. حسنا نحن ما عندنا نعم يوميا نتنفس. انت عارف الانسان بتنفس كم؟ 15,000 لتر اكسجين يوميا. الان ده في غاز ولا ما في؟ 15,000 لتر اكسجين يوميا. انت نايم وصاحي شغال، النفس ده قاعد يجيك كان نمت بيجي، ما شغال طوالي، شغال الدوك مجان. دي من العطايا المستمرة يوميا، يوميا نحن شغالين ونتنفس وناكل ونشرب، والكلى شغالة انت نايم، والكبد شغال، الرئتين، اي حاجة شغالة، المعدة دي لو زول اكل اكل ثقيل بالليل تكون شغاله، وحدات تشتغل لحد قريب الصباح، لانه بقول حشاها ما في فرق ذات. و و و وال وال ال ال ال ال ال الاشياء دي كلها شغاله. ربنا اداك ده كله مهبه من ربنا، وهبك الحياه مره ثانيه. انت كانت تموت لانه في ناس كثيرين ماتوا، انت خلوك تعيش وهبوك الحياه مره ثانيه. يا اخي ربنا عظيم، ربنا كريم، ربنا يستحق الثناء والشكر والمدح صباح مساء. لكن يا أخي للأسف الشكر حقنا قليل. ربنا قال وقليل من عبادي الشكور. وتنوعه وسعته، وهو سبحانه بيده خزائن كل شيء، خزائن كل شيء، وملكوت السماء والأرض ومغاليد الأمور، يتصرف في ملكي كيف شاء، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو سبحانه يهب لمن يشاء ما يشاء، ولا تزال هباته على عبده متوالية وعطاياه له متتالية، في عطاء دائم وسخاء مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال. يا جماعة فينا حس زوج سأل ربنا قال لا يا ربنا اديني نفس بكرة ولا بديك سايق، انت قالوا شغال اوتوماتيك، ده ما اداك ربنا بهبك طوالي، مدينك حياة ومدينك اشياء كثيرة. شوف ربنا بيهب للعبد ده كثير كيف، وشوف الصحة والعافية. بس نحن ما قاعدين، شوف شيخنا ذا تعبان كيف، عنده غضروف ما بيقدر يقعد كثير، يقعد ثانيا لازم يمشي يحوم. ده والد شيخنا احمد ده الامام، نسأل الله ربنا يشفيه ويعافيه. وانت قاعد مشكله ما عندك، كمان واحدين دين نايمين، ناس متعلمين واحدين دين كمان بنومه، مين يلقى لي راحه كذي يدنقل على الوطه دي طوال بنومه. فربنا وهبنا اشياء من غير السؤال، يجود بالنوال قبل السؤال. من حين وضعت النطفه في الرحم، فنعمه وهباته للجنين في بطن امه دارة يربيه احسن تربيه، فاذا وضعته امه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ اشده، يتغلب في نعم الله ومواهبه مدة حياته. يا اخي ده ربنا قال لك انا بربي فيك انت من جوا، من نطفة ساي مويه ساكت نقطة مويه بس، وسويتك ابن ادم وباكل فيك جوا وطلعتك برا، وامك دي خليتها ترعف عليك وترضعت تسرق وما بت... انت زول بيقبلك ما في، زول مزعج وتتبول وتتغوط وتستفرق وتعمل حياة كثيرة، وده كله امك قبلاناه وتشيل وترضع بيك. ده ربنا سخرها لك عشان تبقى ابن ادم، عشان تكبر وسوي لك سنبات تقول والله ناسنا ذي المهينين. ناسك يا توم عمر وشو ناسك ذي؟ امه كلها قاعده ليشكر بعض، ده يشكر في ده وده يشكر في ده، ضيعوا الدين وضيعوا الدنيا وضيعوا اي حاجه. واذا كانت حياته على الايمان والتقوى فهذه اشرف هبه. ايوه اشرف هبه ربنا يهبك ليها الثبات على الدين والثبات على الهدايه. ما في زول يطمئن يقول انا بعد ده طبعا ما في مشكله، يقول لك اسمع انت جيتوا متين؟ والله لنا سنه. تجي ساعه ما مضمونين، يمكن تطلعوا. نحن لنا كم سنه يا زلمه؟ 20 سنه 30 سنه في قالك بالسنين؟ الشغل ده شغل ربنا، كان علم فيك تقوى واخلاص يثبتك. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وشنو؟ وفي الاخره. الثبات من ربنا والهدايه من ربنا. فهذه اشرف هبه، واذا توفاه الله على ذلك نال من المواهب اضعاف اضعاف. اي زول مات على الاسلام ومات على التوحيد ومات على الهدى ومات على الحق الجايك من ربنا اكثر من اللي جيته هنا. ما كان عليه في الدنيا مما اعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال وقد ذكر الله عز وجل في القران الكريم انواع من هباته، وذكر توجه انبيائه والصالحين من عباده اليه في طلبها ونيلها. فذكر سبحانه من هباته الرحمه التي من نالها نال سعاده الدنيا والاخره. قال تعالى ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الاذان جوري طيب اذن. شوف الرسل ذيل بعدين كيف بيسالوا ربنا كيف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فذكر سبحانه من هبات الرحمة التي من نالها نال سعادة الدنيا والآخرة، قال تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وذكر سبحانه من هباته الحكم والملك، قال تعالى: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقال تعالى: ربي هب لي حكما ألحقني بالصالحين. وقال تعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وذكر سبحانه من هباته على العبد بالزوجة الصالحة والذرية الطيبة ما يكون قرة عين الإنسان، قال تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ووهبنا لداود وسليمان نعم العبد إنه أواب. ده كل ربنا أدل الأنبياء في أولاد في زوجات في كله هبات، ربنا قال ده كله بيدلهم هبة يهدوك إنت وأولادك. ربنا يبقيك إنت نبي وولدك برضو نبي. ربنا انت عندك يأس انه ثاني مرضك ما ابتلت يصلح عليك وتد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويناسب. بس ده موضوع مهم، مرة واحدة مهم في السودان ده ذاته مهم شديد. يبقى الكلام الفات ده كله دي مهبات من ربنا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وربنا برضو قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. لكن الموضوع المهم شديد، ربنا ما ذكر الذرية إلا وأثبت أنها هبة. عشان تاني ما في ذلك يقول بدي الجنة، وناس قاعدين متخصصين يبيعوا الجنة، قاعدين الجنة بوقية والولد بوقية والبيت بنص وقية ولا بعكس، ده بزيادة وده بنقصان. يعني ذات شغالين قال بالشريعة وقية الولد والبيت نص وقية، الذكري مثل حظه شنو؟ يعني الولد بالنص. ربنا سبحانه أكد في القرآن، وأي زول بيصدق القرآن ده تاني مشكلة معه. أكد الله سبحانه وتعالى أن الذرية كلها هبة. شفت الرسل دين ربنا قال لهم: أنا وهبت لكم. الرسل دين ما فاهمين وعارفين الحاصل وبيشكروا ربنا، المشكلة في الناس وفينا نحن الباقين. قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. ربنا إذا دار يكلمك بيديك أدلة واضحة على قدرته وعظمته. لله ملك شنو؟ السماوات والأرض. شو الملك ده كبير كيف؟ شو الملك ده عظيم كيف؟ حسي أكبر زول بيملك كم؟ يعني لو عندك بيت كبير مرة واحدة قول الخرطوم دي كلها من أولها لأخيرها بيتك انت، كلها حوز بس وبيتك. قول العاصمة المثلثة كلها بيتك، الخرطوم ومدرمان وبحري، ده بيتك انت بس، برضو انت ما عندك اي حاجة. لله ملك السماوات شنو والأرض. يبقى انت قاعد في ملك، عشان كده الانسان بيقولوا ربنا وهاب، والانسان ماله المخلوق شنو واهب. حتى الانسان اللي بيهب لو شلت قروش اديت زول هبه، جبال هي حقتك ولا الله اداك؟ انت بتدي من اللي ادوك منه، لكن ربنا اللي قدم له، وما ربنا بيدي من عنده. وحتى انت لو ما داير مقابل في الآخرة داير مقابل، في زول بيدلد والحاجة ساكت يقول والله أنا ما داير لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا داير أجر من ربنا في الآخرة ولا داير من زول ده حاجة، في واحد بيقول كده خلاص. يبقى ربنا فرق، الفرق كبير بملكه ده، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. لأنه ربنا بيقول لك الذرية دي ما تبقى إلا يخلقوها أول، لازم يخلقك، يخلقك نطفة، نطفة يعني نقطة مويه. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله شنو؟ لا، قل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من شنو؟ نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير شنو؟ مخلقة. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم شنو؟ طفلا. ربنا قال لك أنا بخلق نطفة، النطفة دي ذاتها 40 يوم تتعلق في جدار الرحم، بعد ما تعلقت تبقى قطعة لحم، بعد 40 يوم قطعة اللحم دي تبقى عظام هيكل عظمي، بعد ذلك يجو يكسو العظام دي شنو؟ لحما، يخط لك الأوردة الشرايين الحاجات والأعصاب في العظام دي ويببوك ابن آدم. الشغل ده وحسن احنا ناس بين الأطباء لو دارين يربطوا لك حاجة بس يجيبوا كم واحد ويبنجوه يجيبوا المخدرين ويجيبوا الوين ده كله، مش هم دارين يعملوا حاجة بس حاجة تقطعت دارين يربطوها لك. شو التلتلة اللي بتتلتلوها بقول كيف؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة شنو؟ علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسرنا العظام ثم أنشأناه خلقا شنو؟ فتبارك الله أحسن الخلق. شو الخلق ده كيف؟ ربنا قال لك بخلقك نطفة، بخلقك كده عظام، بخلقك علقة مضغة، بخلقك أسوي لك عظام، أسويك ابن آدم أطلع الطفل. تجي أنت قاعد في بيتكم تشيل وقيع، عملت شنو أنت في الموضوع؟ وربنا أكد لنا في القرآن هو بيجيبه كيف؟ ربنا أكد في القرآن أنه بيخلقه كيف؟ وبعد ده ربنا يهب لك يديك يا أخي، ربنا أداك مرة الزوج وأداك أولاد، ما ربنا ناس أداهم أولاد وناس أداهم بنات، يعني ناس من ذكر وأنثى وناس من ذكر فقط وناس من أنثى فقط وناس ولا من ذكر ولا من أنثى ولا ما كده خلاص. ده الخلق كله يهول أربعة دي. أبونا آدم ما عنده شنو؟ أبو ولا شنو؟ وأمنا حواء من ضلع أبونا آدم ومريم ولمه عيسى من أمه بس، والباقي ده كله من راجل شنو؟ ومرأة. الموضوع ده مكسر في القرآن ومجهز. الراجل والمرأة دين ربنا قال واحد بدي بنات، واحد أدي أولاد، واحد أدي أولاد وبنات، واحد ما بدي. برضو ده المقسمين أربعة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. بعد ده قال يهبوا، لأن ربنا خلقوا ووهبوا لك أداب لهم. عشان كذا الناس في السلف كان زول بدو له ولد ببارك لك، يقول لك بورك لك في الموهوب، ده ما هبة من ربنا وهب لك، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. ده السلف شو بيعرفوا بهنه كيف؟ الواحد يترجم شعلي السماية تقول لها كيف في شنو؟ الله في ميتة وكفرناه بهنا يا خلق الله ميتة شنو؟ وذلك تعازم ذي ذي جايبوا اللي جنود ذي ده ما تعزمه ذاته ما تستفيد منه يا حاج. يقول له بورك لك في الموهوب، الولد ده هبة من ربنا أداك له، أسأل الله ربنا يبارك لك فيه. وإنت شكرت الواهب، وإنت ربنا يوفقك تشكر الوهبك ربنا، شكرت الواهب، وبعدين نسأل ربنا يرزقك شنو؟ بره، يكون ولد بار وبلغ شنو؟ أشده يكبر ويبقى كويس وقوي، ما تجيه أمراض ولا تجيه مصيبة ولا يموت. شو الأدعية حقتهم ذات الصفحة كيف؟ حق الله ما يعرفوه، أنت ذاتك يوجهوه. يبقى ربنا هو البد الولد. والله في ناس الحصائص الذي يقول لك الولد ده أدعين لفلان وسمينا عليه يا زوج أداك لعديد؟ أداك لكيف؟ سمح ورينا أولاد ذلك نوع كيف؟ لأن نحن الخلق ذا الظاهر ده كله جابه ربنا معروف، عيونه كم ويطنانه كم وبمش كيف هذولك ده حقه نعرفه كيف؟ ورينا له. يا أخي دكتور خالد آدم ربنا يتقبل منه الآن في العمر، هو ألا في مستشفى مدني ومعه طبيب ثاني ذاك ما يقال أنه شيوعي، ولقى مرة رابطة حاجات في ولدها، قال لها يا مرة ده شو الرابطة للولد الصغير؟ قالت له ده ما حجاب. لا، قال لها ما الله بيحفظه، والولد عيان وعنده موية في راسه وعنده حياة تلتلة كثيرة. انت ما تسأل ربنا بوضوح وبصراحة؟ قالت له والله سألنا الله كثير لكن ما أدانا، لكن زولنا ده ما مشينا له ودانا طوال حتى الورد ببراءة يعني. قام الشيوعي ده قال لي أزه والله، قال لي أنا ما متخيل أنتوا كلمة بتقولوا ده، أنا ما مقتنع به والله. بقول لي أنا في زول بيقول بيشرك بالله وبيعمل كده، بشوف أنا صار الصوت ده بيتكلم وساكت. قال لا يا مرة بالله انت ابن آدم؟ فدكتور خالد قال انا سكتت ساي. قام بيتكلم الشيوعي ده يا اخي الشيوعي ما قدر. ولو قرأت القرآن وفهمت وفهموها ان الشيء ده هبة من ربنا، وربنا الأداك ووهبك ولد ويديك ولد كويس، ولد فاهم، ولد مؤدب، ولد مهتدي، وولد شاطر، ولد ذكي ونجيب، وولد بار، ويديك ده كله أداك ربنا. فربنا سبحانه قال يهب لمن يشاء إناثا. البنات أول حاجة، ويهب لمن يشاء شنو؟ الذكور الأولاد، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، بنات وأولاد، ويجعل من يشاء شنو؟ عقيما. أي شيء سوى لك ربنا ده أنت بس تشكر الله عليه. الناس طبعا ما بحبوا البنات، بحبوا الأولاد. النسوان ذات منهزمات في محل الولادة، أكان زغرة معناه في شنو؟ في ولد. وهي النسوان بدل زغرطة للبيت بزغرطة للبوت. وكان بيت بسكت وساكت. في جاهلية حبها، في جاهلية ما جاهلية قدر ذيك، لكن شوية جاهلية فيه. قال ليك، قال من يمن من بركة المرأة الإمام الغرطبي، قال أن تبكر ببنت. قالوا ليه؟ قال لأن ربنا بدأ بالبنات. قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بالبنات. لكن ربنا قال الناس بيحبوا الأولاد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء وشنو؟ البنين، يعني بدور الأولاد. واحد في السلف مرت ولدت بنت ما رضي عنها، لكن أكلها سايب. ثاني ولدت بنت، وقد ولدت البنت الثانية أبا يجي قاعد عند الجيران. بنت الأولى اسمها زلفاء، وعرفته قاعد هنا قريب. قالت مالي أبو الزلفاء لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا، أيغضب أن لا نلد البنين؟ والله ما ذاك في أيدينا، ولا نعطي إلا الذي أعطينا. لكن ما في أدانة، المرأة أرض. أنت تخذ طريق حبة فاصوليا تطلع لك طماطم، أنت خذت ولد يطلع ولد، خذت بنت تطلع بنت. هي أرض بس تحفظ لك الحياة بتجس. زولك جماعة الشعديل طلع من الجيران جلب الطوالي، هدته بالفهم حق الإسلام والشريعة. ما في زول ذاته فاهم، ماذا إلا تعب كثير وتلتل كثيرا. فالذرية دي من ربنا، وصلاحها برضو من ربنا، أن وجود الولد وصلاحه هبة ربانية ومنة من الله تعالى المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك له. فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهو جل وعلا يعطي من يشاء من خلقه الأولاد ويمنع من يشاء، وهو العليم القدير. يهب لمن يشاء ناسا أن يرزق بنات فقط ليس معهن ذكور، ويرزق الذكور وليس معهم إناث، أو يجمع بين الذكور شنو والإناث. وناس واحدين دير قال ما بدهم أي ولد، والله ربنا ما يديك أي ولد، لو بقيت رئيس جمهورية ما يديك. الناس دير كان بيده كان يده الرئيس زمان، النميري ده مع رئيس قاهر رحمه الله رحمة واسعة، وجماعة يودوه ما عارف، يقول له واحد ظهر في السنار زول ما ساهل يمشي هناك، حاموا الدنيا دي كلها. يا شيخنا لو قرأت القرآن ما بتريح رقبتك، انت تعمل الأسباب الشرعية يا الأطباء. المرة دي كيف؟ والله المرة دي 100% وانت 100%، بعد أرجو رحمة ربنا بس، كان رزقكم خلاص، كان ما رزقكم ده موضوع تاني. لكن ما في أسباب، ما في أمراض، ما في أشياء نحن نعالج لكم. يبقى ربنا قال يجعل من يشاء عظيما، خلاص تقتنع وترضى بكذب. أسأل أي واحد يجي يقول لك يا أخي المرة دي ما ولدت، وبعدين والله يا أخي المرة دي لن نطلقها بس نجيب واحدة بتلد، تجيب ثاني. واحد قال المرة دي بتلد بنات، والله المرة دي ما بتنفع، ولادته كلها بنات. وانا والله اكراما لأهالها واكراما لها ما بطلقها، لكن بزوج ثاني. الزوج اول ولدة جابت بنتين، دي تيمان دي كان بتلد واحد. ربنا ورانا النظام كيف يا زوج. يا اخي انت تسأل الله يديك ذرية صالحة وربنا يهديهم لك، كان اولاد ولا بنات. يا اخي ده الرسل اولادهم مهتدوا. فربنا إذا أكرمك يرزقك الذرية الطائعة والصالحة تستفيد منها في الدنيا وغدا في الآخرة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. إبراهيم عليه السلام شو رسل ذي بيشكر ربنا كيف؟ الحمد لله قال الذي وهب لي على الكبر. ربنا قال لإبراهيم عليه السلام، إبراهيم سأل ربنا ولد، ولد واحد ما طلع من أهله وعملوا فيه عملوا له النار ودارين يحرقوه وده كله، فجعلناهم الأسفلين. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي شنو من الصالحين. هو سأل ربنا ولد، ربنا قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ربنا قال أداه إسحاق نافلة زيادة ذي من ربنا، هبة من ربنا. اتحسوا داير كم ولد. مرة زمان دكتور هنا أخصائي نساء وتوليد، بعدين بدري والله ما مذكر اسمه، لكن زول كان فاضل بارتاد المساجد زول ما شاء الله. ففي مرة بدت 11 ولد، وهي زوجها قالوا لا يوقفوا الولادة. قال لهم لكن ما في ما ما ما ما, ما عندك حاجة توقف الولادة. قال لا بس تربط لي. لا قال لا لكن ما في سبب، انت حاسة ممكن تلدي تاني وما عندك مشكلة. قالت لا لا كفاية خلاص. قال لا صرح جيبي زوجك، زوجها هدا يا زول مرتك دي والله كويسة وما عندها اي شيء ما شاء الله واي حاجة 100% ممكن تلد كم مرة ما عندها مشكلة. يا اخي المرأة الفلسطينية تلدي 25. لا قالت بس كفاية وانت موافق؟ قال انا موافق. ربطوا لها في يوم واحد، ما تقولهم 9 أولاد، فضلوا 2 بس. جو جارين قالوا يا زول فك الرباط، فك الرباط، تقال ضربة توفي المحالي. انت يا اخي ربنا اداك تشكر الله ولا تقلب تقابل تعدل وتسوي شاكدة. في اشياء ممنوعة في الشريعة، في الشريعة ممنوع تحديد النسل، لكن التنظيم ما ممنوع. زول داير ينظم ما عنده مشكلة في الذرية تجي، لكن بيجوا وراء بعض يقول ده يتأخر شوية عشان ده يربى ما عارف ايه كلام ده، ما بتجيك مشكلة. لكن تحديد النسل دايرين 4 بس، ما عارف دايرين 3 بس، ده ممنوع في الشريعة. أكل الرزق نحن نرزقكم شنو وإياهم، نرزقهم شنو وإياكم، يبقى كل الرزق ربنا قال لك انت هم برزقكم. ومرات يجيبوا لك ولد في الآخر رزق واسع، ده كلهم رزقهم ضيق، انت رزقك ضيق ومرتك رزقها ضيق وأولادك الولدتهم رزقهم ضيق، لكن الصغير ده شنو رزق واسع، تبقوا على شوية تمشي ما شاء الله تستفيد. انت خيرك وين عارف انت وين؟ يعقوب عليه السلام أولاده كم؟ 11. لكن الاثنين الثانيين يوسف عليه السلام وبنيامين، يوسف ده ما نفع أخوانه واستفادوا منه فائدة كبيرة، بعد الله كان هو السبب. فيبقى يا جماعة الإنسان يسلم أمره لله ويسأل الله سبحانه وتعالى يهبه كما كان يدعو الأنبياء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا خيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا ما طلبناه وما لم نبدأه ونفتحه عليه، فإن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا.